يبقى تكون السليم ما دام صالح لانجاب مثلك بقى تكون السليم. ليه؟ طب قال لك لان الثمره لو جبت بطيخه مثلا وكسرتها ولسه لبها ابيض ما يبقاش لها طعم، لان الله يحرس الثمره التي تاتي بشجره اخرى بحلاوه طعم في هذه تستبقي لتمزج البذره. لو كانت تبقى حلوه قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سالنا عن اللب، نقوم ما نجدش بقاء النوع، يقوم ما يخليش الثمره يبقى حلوه الا اذا البذره بتاعتها صالحه، لان ايه؟ لانها تتغرز وتطلع. ولذلك ان انت سئت عنه وقد نضجت في اعلى شيء على الارض. ليه؟ لانها ستؤدي مهمه اللذه في طعمها لك، وتؤدي مهمه بقاء النوع في ايه؟ البذر العجيب. لان لازم في او في الخلق، لان في خلقين، خلق اول وخلق ثاني. الخلق الاول خلق الله اصول الاشياء، وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من اصول الاشياء. ولذلك السيده مريم حينما قال لها النجار قال لها اقول لك يا مريم، بعد ما ظهرت الحكايه بتاعت انها اتوجد شجره بلا بذره؟ طب هات لي جواب انت بقى، اتوجد شجره بلا بذره؟ قالت له نعم، الشجره التي انبتت اول بذره. يبقى الشجره اللي انبتت اول بذره دي زي ادم ما خلقه بره وعملناه وبعدين نتناسل احنا بقى. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى احسن تربيتنا، ومع ذلك لما ننضج ونبلغ يكلفنا، يكلفنا مش الرب اللي بيكلفنا، الله بقى، لان رب المربي، انما الله المعبود، ومعبود يعني مطاع في امره ونهيه. قبل ما يبقى مطاع في امره ونهيه ادى ربوبيه، فكانه قدم الخير لك. فلا اقل من ان تقدم الجزاء على الخير تحيه بان تطيع من ربك. ولذلك جعل الابوين لما حب يوصي الولد على الابوين، ليه مساله الابوين دي؟ ولذلك يقول لك عقوق الوالدين ده اكبر الكبائر. ليه؟ اما قال لك لان ربنا عايز يروضك ويعلمك ان تحترم من كان سببا في وجودك، لانك انت اللي احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الابوين، هننقلك يقول لك طب خد بقى السبب الاول اللي هو ربنا. اذا برنا بالوالدين وطاعتنا لهم دربة على ان نروح للاول. ولذلك واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين احسانا. الله، ولما جه يوصي عجائب التوصية، وصينا الانسان بوالديه احسانا. طب التوصية بالاب والام، وبعدين ما جابش حيثية الا للام، حملته امه ايه؟ كره، ووضعته كره، وحمله وفصاله، ما جابش حاجه للاب. ليه؟ لان عطاء الاب لابنه كان والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل، ولما يكبر ما يفتكرش امه عملت ايه بيه، لانه ما كانش ما يعرفش، انما ابوه عارف. عايز يسألك لما يجي ابوك جاب ابوك راى، اذا ابوه هو اللي ظاهر في المساله، لكن ياما كانش يعرف امه هي اللي قامله ولا شفاك، فتحتاج الى ان وصى بها، يجيب الحيثيات وصاهم الاثنين، لكن حيثيات التوصيه للام اكثر. وبعد ذلك يعمل لنا لقطه كان ولا بد ان تكون، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. جاب التربية بس، والتربية قد تكون من غير أب، واحد مات أبوه وناس ربته. إذن فالوليد له حق البر بمن كان سببا في وجوده،